باب العتق. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ مسلم اعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. متفق عليه. وللترمذي وصححه عن ابي امامة رضي الله عنه: وأيما امرئ مسلم اعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار. ولأبي داود من حديث كعب بن مرة رضي الله عنه: وأيما امرأة مسلمة اعتقت امرأة ولأبي داود من حديث كعب بن مرة رضي الله عنه: وأيما امرأة مسلمة اعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد اعتق منهما عتق. متفق عليه. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه: وإلا قوم عليه واستسعي غير مشقوق عليه. وقيل: إن السعاية مدرجة في الخبر. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. أما بعد، فهذه الأحاديث كلها تتعلق بالعتق وفضله، وأن العتق من أسباب العتق من النار، وأن العبد متى أعتق امرأة مسلم أعتق الله بكل عضو من النار حتى فرده بفرج. هذه فيها فضل العتق، في أن المؤمن يستحب له العتق إذا تيسر له ذلك. وظاهر الحديث العموم أن متى أعتق رجلا أو امرأة حصل له هذا الثواب العظيم، وإذا أعتق امرأتين كانتا فكاكه من النار لأنها اعتق رقبتين. ولا يلزم من ذلك أن يحصل له العتق إذا اعتق واحدة، فإن الحديث العام الصحيح الذي هو أصح يعم الجميع، يعم المرأة والرجل. ومن متى اعتق امرأة أو رجلا يبتغي وجه الله عز وجل اعتق الله بكل عضو من النار حتى فرده بفرج. وهكذا المرأة. وفي الحديث من عمر الدلالة على أنه إذا اعتق شركا في عبد أنه يقوم عليه ويعطي شركاءه حصصهم ويعتق عليه العبد إذا كان يستطيع ذلك. فإذا كان له النصف واعتقه لزم اعتق النصف الثاني ويقوم عليه ويسلم قيمة، حتى لأن التبعيض يشق على العبد. فمن رحمة الله جل وعلا أنه جباء إكمال الرزق. أما إن كان عاجزا فإنه يستسهل العبد غير مشروع عليه، يعني يقوم قيمة العبد ويستسهل في حصة الشريك إذا لم يعتقه، يعمل خادما نجارا حدادا بناء، يعمل ويوفي الشريك حتى يعتق. هذا معنى الاستسهال، يعني يستعمل فيما يحسن من العمل، بناء أو نجار أو حداد أو غير ذلك، يعمل ويؤدي للشريك حتى يكمل الحصة التي للشريك ويعتق. في حبيب أبي ذر أن سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي عمل أفضل، قال: إيمان بالله ورسوله. قال: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عنده. كل ما كانت أغلى وأنفس صار أجرها أعظم. وهكذا في الضحايا والهدايا، كل ما كان أنفس كان أجره أعظم. وفق الله جميعا عليك. الصواب انها متسم، الصواب انها مرفوعه. نعم. الله عنك. ظاهر الحديث يقول: امرأة مسلمة. نعم. يعني يشمل الأمة. نعم. مسلم ظاهر. نعم. يوجد في وقتنا الحاضر هذا عبيد يا شيخ؟ أقول: هل يوجد في وقتنا هذا عبيد؟ يقال يوجد في أفريقيا بعض الشيء. متوارثون. عن أمس يعني عن أسن سابق. الله الحديث أبي أمامة: وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانت فكاكه من النار. لو كانت واحدة يكون نصفه. ظاهر الحديث الأول العموم، وأن حتى المرأة يكون فكاكه من النار. وهذا يحمل على ماذا؟ إذا كان أفضل، إذا كان امرأتين كان أفضل وأفضل. صبا ذلك هل يشترط الكفارات؟ من باب أول أن تكون فكاكة من النار. صبا ذلك هل يشترط الكفارات أن تكون الرقبة المنطقة مؤمنة؟ لا، الرقبة الكارتزية. صبا ذلك الأصل في هذا أنه لابد من مؤمنة كما في الصلاة القرآن في كفارات القتل، وألحق العلماء به جميع الكفارات. أما تطوع أمرها أوسع، تطوع أمرها أوسع. أيهما أقول ذكر من الأنثى الأفضل يتاق منه أنفع للمسلمين إذا غتق، هذا الضابط في هذا. والذكر أفضل من الأنثى، لكن إذا كان امرأة أنفع منه ففي هذا العظيم. ولو هو عيب إذا اعتقه إنها لا يرى إن شاء الله، ولو هو مريض. حد العتق، ثم إذا دفع الرجل القيمة حد العتق ثم ظهر له بعد أنه غشوه هل يحصل له الأجر؟ إيش؟ رجل دفع القيمة لبلد معين ليعتق، بعد ذلك عرف أنه غشوه، أخذوا يعني زادوا عليه الثمن؟ لا، أخذوا كل المبلغ، أخذوهم يعني ما كان في عتق هناك فغشوه، سرقوه يعني، هل يحصل له الأجر؟ هذا من المصائب، ما هو أجر العتق؟ هذه أجر المصائب، الظلم والمظلوم له أجر بالنسبة إلى من ظلم يحاسب يوم القيامة. ما يسمع امرأة تسأل عفى الله عنك، عندها طفل معوق ويبلغ من العمر 13 سنة وهي تقوم يعني بتنظيفه، فهل لها هذا؟ للضرورة، للضرورة كالطبيب والطبيبة، لكن كشف عورته عندها كالطبيبة تكشف عورته، تقول لكبر سنة عفى الله عنك يعني أكرمك الله تنظفه عند أخوانه وعند الناس، يعني لأنه يصعب نقله من غرفة إلى غرفة، فتقول هل يعني كشف عورة هؤلاء؟ لا، اللي ما له زوم يروح لا ينظر عورته، تعالج تكشف بالخلوة به، اللي ما له صوت وخر روحه قوم لا ينظر عورته. صلى الله عليك. أما هي مضطرة إلى عورته مثل الطبيب والطبيبة والخادم، ولو تنحت به إلى آخر الغرفة يعني وغيرت له يعني حوائجه والناس في هذه الغرفة في بأس عبد الله عنه؟ لا بأس، راحت محل ما يشوفونه لا بأس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. رواه مسلم. جزاكم الله خير. لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. رواه مسلم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا رحم محرم فهو قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر. رواه أحمد والأربعة. ورجح جمع من الحفاظ أنه موقوف. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا أعتق ستة مماليك له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم ثلاثا فجزأهم ثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال له قولا شديدا. رواه مسلم. وعن سفينة رضي الله عنه قال كنت مملوكا لأم سلمة فقالت أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الولاء لمن أعتق. متفق عليه في حديث طويل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. رواه الشافعي وصححه ابن حبان والحاكم. وأصله في الصحيحين بغير هذا اللفظ. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أو من اهتدى بهدى. أما بعد، هذه الأحاديث كلها تتعلق بالعتق. الحديث الأول يدل على أنه اشترى والده عتق عليه، وأن هذا يكون جزاء وبرا عظيما بوالده. لا يجي ولد والده إلا يجده مملوك فيشتريه ويعتقه. المعنى أنه يعتق عليه كما في الحديث الثاني. هذا الذي عليه جمهور أهل العلم أنه متى استطاع أعتق عليه. وأنا قلت فيعتقني فيعتق عليه كما في حديث ما كذا رحم محرف أو حر. وهذا من الجزاء العظيم كون مملوك ثم اشتراه فأعتق عليه. هذا جزاء عظيم من الوالد للوالد، وحق الوالد على الولد عظيم وبره كبير، وهذا من جزائه العظيم. ويدل على أن يعتق عليه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: من ملك ذا رحم محرف فهو حر. وأعظم الرحم الأب والأم، فإذا ملكهما أحدهما عتق عليه. وهكذا إذا ملك أخاه أو أخته أو عمته أو خاله ذوي الأرحام المحرمة. والحديث اختلف في رفعه ووقفه، والصواب رفعه، لأن الرافع لأن الذي رفعه ثقة، ثم هو أيضا لا يقال من جهة الرأي، ليس هذا ما يقال من جهة الرأي، هو في حكم مرفوع. فمن ملك ذا رحم من زوجة من بنت أو أخت أو عمة أو خالة أو أب أو جد أو نحو ذلك اعتق عليه، لهذا الحديث الصحيح. الحديث الثالث في من كان ماله محدود في رقة وأعتقهم أوصابهم جميعا فإن ليس له إلا الثلث. ولهذا لما أعتقهم جميعا وليس لهم من غيرهم أقرع النبي بينهم فأعتق اثنين وأرقى أربعة، هذا هو الحكم. فإذا كان العبيد وأعتقهم جميعا يعني أوصى بعتقهم فإنه يعتق الثلث فقط ويخرج بالقرعة كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا معنى حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد: الثلث والثلث كثير، ليس الموصي إلا الثلث، سواء كان ماله رقة أو نقود أو أراضي أو غير، ليس له إلا الثلث. والحديث الرابع السفينة، حديث أم سلمة أنها أعتقته وصلت عليه يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على أنها لا بأس بالشرط. فإذا قال: أنت حر لوجه الله بشرط أن تخدمني سنة أو سنتين أو إلى أن أموت أو بشرط أن تخدم فلان، فلا بأس، المسلمون على شروطهم. ولهذا شرط رضي الله عنه على سفينة أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما عش. والحديث الخامس يقول صلى الله عليه وسلم: الولاء إنما الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق خاصة. فإذا أعتق زيد سعيدا أو عمرة أو فلان أو فلان فالولاء له، الولاء لمن أعتق ولعصبته كما فعلت عائشة، فإنها أعتقت بريرة فقال لها النبي: الولاء لمن أعتق. الحديث السادس: الولاء لحمة، يقال لحمة ولحمة، تفتح اللام وتضم كلفة النسب، يعني الولاء من جنس النسب، كما أن النسب لا يباع فالولاء لا يباع، مثل النسب سما يبيع أخوه ولا يبيع عمه ولا يبيع خاله، فاللازم نسبه لازم ثابت ما يباع، فهكذا الولاء لا يباع، فليثبت له الولاء عليه ولعصبته، ولو باعه فالبيع باطل. وأصله في الصحيحين وهو أنه نهى عن بيع الولاء وعن هبته، صحيح ابن عمر النبي عليه السلام نهى عن بيع الولاء وعن هبته لأنه كدس لا يباع ولا يوهب. وفق الله جميعا. صلى الله عليه وبارك الله فيك. إذا أوصل الإنسان بوصية ثم بعد فترة صلى الله عليك أوصى بوصية أخرى، فإذا مات الموصي هل يجمع بين وصيتين هذا الإنسان أم يقال أن الثانية ناسخة الأولى؟ صلى الله عليك. لا له الثلث بس توزع بين وصيتين، الثلث يوزع بين وصيتين. صلى الله عليك. نعم. قول شديد إنكر عليه، ما يجوز أن يوصل مالك كله يعني بعد موته. نعم أنكر على كلامه، يعني بين للناس أن هذا منكر غلط. صلى الله عليه. حديث من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، درس الحديث. صلى الله عليه. المعنى أصلا المعنى جاءت حاجة هي مو بأحدين واحد، هذه كثيرة صحيحة. إذا كان صادقا مخلصا لله تائبا نادي دخل الجنة، وإن كان له ذنوب ولم يكن منها مو تحت المشيئة. حكم بعد الشروط، حكم بعد الشروط في العتق، انواع الشروط في العتق حكم احسن من جيد انواعها. اذا اعتق شرط يبضع، اذا قال انت حر لوجه الله، اذا حفظ القران هو معلق، أنت حر لوجه الله إذا وصلت البلد، أنت حر لوجه الله إذا سلمت كذا وكذا. المسلمون على شروطه يجب أن يقوم بحفظ القرآن كامل. المسلمون على شروطه لا يكون لا يتم عتقه حتى يتم الشر. عدم أمر عمر إعادة الصلاة لأنس عندما صلى إلى القبر، أقول في البخاري قرأنا في الدرس الأربعاء الله عنك، عدم أمر عمر لا ما في دليل على القبر. القبر حذره، ما في إنه أمره ولا ما أمره، إنما حذره من القبر. هذه النبي صريح في هذا، صلي عليه وسلم. يحمل هذا على ماذا؟ يعني يحذر يبين له لا يصلي إلى القبر، ما في إنه صلى ولا عاد، لا القبر قبر لا أصلي إليه. ثم تكون بالعدد ولا بتقويم العبيد أحسن الله إليه؟ إنسان النقود بالثلث وإنسان أهلهم النقود بالتقويم أحسن الله إليه. كيف الجمع بين حديث طلق بن علي إنما هو بضعة منك وبين منسوخ حديث بضعة منسوخ؟ بعضهم قال إنه شاذ يا حسين نقرأ مسجد بكر، والصحيح أنه شاذ ومنسوخ شاذ، فيه العلتان شاذ والنسخ. نعم صلى الله عليه. لا من دون حائل، إذا مس اللحم اللحم. والأنثيين منهما عفى الله عنك؟ نعم. والأنثيين؟ لا بس في الفرج. رحمه الله تعالى. باب المدبر والمكاتب وأم الولد. عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار عتق غلاما له عن دبر ولم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم. متفق عليه. وفي لفظ للبخاري فاحتاج، وفي رواية النسائي وكان عليه دين فباعه بثمانمائة درهم فأعطاه وقال: اقض دينك. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم. أخرجه أبو داود بإسناد حسن، وأصله عند أحمد والثلاثة، وصححه الحاكم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يوديه فلتحتجب منه. رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي.